من قلبنا يا رسول ربنا، بنحبك من قلبنا يا رسول ربنا، انت اللي لقلبنا كل الهنا وكل المنى. بنحبك من قلبنا يا رسول ربنا، بنحبك من قلبنا يا رسول ربنا، انت اللي لقلبنا كل الهنا وكل المنى. انت اللي وحشتنا يا نور عمرنا، من الظلمة نجيتنا وبالعلم سلحتنا، سلحتنا سلحتنا. من قلبنا يا رسول ربنا، بنحبك. رسول الله بنحبك من قلبنا يا رسول ربنا، انت اللي لقلبنا كل الهنا وكل المنى.